السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال. سؤال الهات. نعم، ما هو السؤال؟ تقول مدرسة تريد أن تنتقل من مدرستنا، هذه طالبة، هل يجوز أن أهديها شيء من الهدايا؟ إيش؟ تقول مدرسة تريد أن تنتقل من مدرستنا، هل يجوز أن أهدي إليها شيء من الهدايا؟ إذا انتقلت وتم انتقالها إلى مدرسة أخرى فلا بأس، أما ما دامت في مدرستها فلا. حفظكم الله. بقي شيء؟ لا، شكرا.